تقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم اتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن

إليكم أيديهم

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير لا

شيئا. وإن أكنت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون وقفينا على آثارهم ولا

حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن قولهم الإثم وأكلهم

جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا صيد البحر وطعامه واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

يحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله يا ربك أن ينزل علينا مائدة

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت وهو على كل شيء